بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاها يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. ومن هذه الحكم أن ينظر سبحانه وتعالى لعباده الذين سبقت لهم منه الحسنى، أن ينظر إليهم وقد وفقوا إلى شكره جل وعلا وذكره سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وفضلهم على ما نزل بهم من قضاء الله جل وعلا وقدره، فيختبرهم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الظروف حينما تنزل عليهم المصائب وتصيبهم البلايا، فلا يزيدهم ذلك إلا صبرا وإكمالا وثباتا ورضا عن الله جل وعلا، فيضاعف لهم سبحانه وتعالى المثوبة ويعلي لهم الدرجات ويعجل بعد ذلك بنصرهم على عدوهم. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبشرهم الله جل وعلا بعد الشدة واستبطائهم النصر لأن نصر الله قريب، وما دام قريب فهو آتي لا محالة، وإنما يبتليهم الله بهذا لينظر كيف يعملون. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أم خلقتم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولا شك أن ما نزل بإخواننا في بلاد سوريا من أعظم المصائب ومن أعظم الفتن ومن أعظم البلايا ومن أعظم المحن، فهي مصيبة عظيمة قتلت فيها آلاف الأرواح وغرقت فيها الدماء وغرقت الأنفس وانتهكت الأعراض وشرد الناس من ديارهم، فسلط الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة قضاها جل وعلا عنده، سلط عليهم هذا العدو الكافر المجرم فقالوا ما صار، فتفرقوا في البلدان يرجون النجاة، والله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ولا شك أن هذا الذي نزل بهم من البلاء فيجب عليهم أن يقابلوا هذا البلاء بالرضا عن الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، وأن لا يطلبوا نفعه إلا بطاعته سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهذه البلايا تزيد المؤمن إيمانا وتزيده ثباتا وتزيده صبرا، لأن قلبه قد اطمأن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد علم أيضا أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فهذا يورثه الإيمان ويورثه الطمأنينة ويورثه الرضا. وأيضا في الآية السابقة: إذا علم أن هذا قد أصاب الأخيار من قبله فلا إله نفي وإلا الله إثبات، فلا معبود بحق

يريد وما يبغى وما يراد من أمره، الله في كماله الشرك الأكبر والأصغر. إنه من يشرك بالله فقد حرمه وضعه النار وما يصل من الأوصاف. ولقد أوحي إليك وإلا من قبلك لا يشركت به أهلك ولا تكونن من الخاسرين بل إلا بعد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استعان به عظيما. والآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. التوحيد هذا أول ما يجب ثم القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني الأسرة وتعليم الأولاد شرع الله الصحيح والبعد عن أهل الضلال. وفي طول ذلك البعد عن أهل الضلال الدعوات المنحرفة من الذين ورثوا البلاد وحبائل العباد وعلى الكعبة النسل فأصابوا هذه الحرب التي لا قبل للمسلمين فيها من الطوائف القائمة على الساحة التي رجع الأمر فيما بعد فتناحوا فيها فيما بينها. هي غير صحيحة أن تتناحى. الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك لنا أشد البيان وأوضح. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتنازعوا واصبروا إن الله مع الصابرين. والآن هم يتنازعون فيما بينهم لما؟ لأن القتال عندهم ليس لوجه الله جل وعلا وإنما لتترأس هذه الطائفة أو تلك الطائفة أو تحكم هذه الطائفة أو تلك الطائفة أو تقود وتكون القيادة كلها لهذه الطائفة أو تلك الطائفة فيما بينهم. ولهذا وثق رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يقاتل الشجاعة وحنية والرجل يقاتل المغلق والرجل يقاتل يوم كان أي ذلك في سبيل الله. فأعرض صلى الله عليه وسلم عن الإجابة عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة وجاء بكلمة الجامعة في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي حجة فهو في سبيل الله. فهؤلاء الذين يستكبروا على المسلمين الضرر في أنفسهم وأموالهم أخلاقي لا يصنع منهم بل لا يجوز لكم أن تسمعوا لهم. وعليكم بالاستفتاء عن العلم الناظر فيه أضعوا الدين في العلم المعرفة الوحي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أثقف الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأنصح الناس للناس. فإذا نزلت بالطرق فلا تسمعوا لهؤلاء وقد حل البلاء فلا تسمعوا لهؤلاء الذين اجتروه على المسلمين وجاءوا في عيد وكانوا في عافية منه قبل ذلك. عليكم بسؤال العلماء فإنهم الذين يرفع الله سبحانه وتعالى بهم بأمره جل وعلا في تفتح المسلمين وبهم طوع الضرب وبهم يرد الله سبحانه وتعالى على المسلمين كل خير ويرفع عنهم كل شر. فعليكم بالاكتفاء على هؤلاء العلماء في سؤالهم وسماع توجيهاتهم وابتعد عن هؤلاء الضالين الذين ما جاءوا الا بالوجه وما جاءوا الا بالسرور بأهل الاسلام. واين حدوا فليس بعدهم الا الشر ولا يجلبون للمسلمين الا الشر. فنسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يعجل بنصر اخواننا في بلاد الشام وان يغلبهم على عدوهم وان يثبت عذابهم وان يستقبل شافته وان يرد وأن المسلمين الى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.